السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة اللي فاتت 17 أكتوبر 2025 الناس كلها في مصر صحيت على خبر أي نعم كان متوقع بس برضو كان صادم في التوقيت. مرة تانية الحكومة بتقرر ترفع أسعار الوقود، والمرة دي زيادة 2 جنيه على كل أنواع البنزين والسولار، نسبة الزيادة حوالي 13%. الخبر نزل على الناس زي المية الساقعة في عز الشتاء، وخصوصا ان لسه من كام يوم كان في حاله من التفاؤل بخصوص سعر الدولار واللي بدا يستقر تحت ال 50 جنيه، واسعار النفط العالميه كمان كانت بتنزل. لكن فجاه سعر الوقود زاد ومحدش فاهم ليه ده بيحصل، وبدا كل واحد يتعامل مع الموضوع على طريقته. اللي جري على البنزين يملى تانك العربيه قبل ما التسعيره تتطبق، اللي خد الموضوع بهزار، اللي فضل ساكت ومعبي جواه، لان الزياده اللي ممكن تبان للبعض مجرد 2 جنيه هي في الحقيقه اكبر من كده بكتير، لانها تقريبا الشراره اللي هتزود سعر كل حاجه. فيا ترى بقى ايه الحكايه؟ ليه اسعار الوقود عماله تزيد مع ان الدولار والنفط بينزلوا؟ ويا ترى الموضوع هيوصل لحد فين؟ وهل ممكن نصحى في يوم من الايام نلاقي لتر البنزين وصل 50 جنيه زي ما بعض الناس بتقول؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. مع الساعات الأولى من يوم الجمعة اللي فاتت، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية طلعت بقرار جديد، 2 جنيه زيادة على سعر كل لتر بنزين وسولار. بنزين 95 طلع من 19 ل 21 جنيه، بنزين 92 طلع من 17.5 ل 19.5، وبنزين 80 اللي بيعتمد عليه قطاع كبير من الناس طلع من 15.75 ل 17.75، وحتى غاز تموين السيارات سعره قفز 43%. وصل 10 جنيه للمتر المكعب بدل 7 جنيه. في وسط الكلام ده كله بقى في منتج بترولي واحد هو اكتر حاجة حساسة فعليا، اكتر حاجة بتلمس حياة كل المصريين بشكل مباشر وغير مباشر، وهو السولار او الديزل، واللي زاد من 15.5 ل 17.5. وزيادة السولار دي تحديدا هي اخطر حاجة. السولار مش مجرد وقود عربيات، السولار بدون مبالغة هو الدم اللي بيجري في شرايين الاقتصاد المصري. حوالي 70% من اسطول النقل في مصر، من ميكروباصات واتوبيسات نقل عام لعربيات شحن ونقل بضائع، كلهم بيشتغلوا بالسولار. الأغلبية الساحقة منهم لو ما كانش كلهم شغالين سولار، ده غير ان الوقود الأساسي للآلات الزراعية والمولدات بتاعة المصانع وحتى بعض محطات الكهرباء برضو السولار. وعلشان كده أي زيادة في سعر السولار حتى لو كانت ربع جنيه بتأثر تأثير الدومينو وبتسمع في كل حاجة. سعر السولار لما بيزيد أول حاجة بتتأثر هي تكلفة النقل، الميكروباص أو الأوتوبيس بيتفاول بمبلغ أكبر فهيضطر إنه يرفع الأجرة على الركاب، العربية اللي بتنقل الخضار والفاكهة من الغيط للسوق تكلفتها هتزيد، والتاجر هيضيف الزيادة على سعر الكيلو اللي بيبيعه للمستهلك، المصنع اللي بيستخدم السولار في تشغيل الآلات تكلفة الإنتاج هتعلى فالمنتج النهائي هو كمان هيزيد. التأثير بيوصل لحد رغيف العيش واللي سعره بيرتفع لأن تكلفة نقل الدقيق وتشغيل الأفران كمان هتزيد، وطبعا التأثير هيوصل لفواتير المية والنور والغاز بالتبعية. وعلشان كده خبراء الاقتصاد بيتوقعوا ان الزيادات بتاعت اسعار الوقود ممكن ترفع معدل التضخم بنسبة من 2-3%، وبعد ما البنك المركزي كان بيحاول يسيطر على التضخم ويوصله لمستويات مستهدفة ما بين 5%-9%، التضخم هيرجع تاني لمستويات ما بين 12.5-14%. وطبعا المواطن العادي هو اكتر واحد هيحس بالتأثير ده بشكل مباشر، لان المرتبات ما زادتش بنفس النسب، فبالتالي القوة الشرائية عمالة تقل. طبعا خلونا نوضح ان قرار زيادة اسعار الوقود في حد ذاته ما كانش مفاجئ. كتير من المحللين وحتى الناس العاديين كانوا متوقعين ان كده كده في زيادة، والزيادة اصلا تم الاعلان عنها من كذا شهر، بس الفكرة كانت في توقيت تطبيق الزيادة وحجمها، خصوصا ان الظروف العالمية الفترة الاخيرة زي ما قلنا كانت بتبشر بالخير. وعلشان كده ده اللي مخلي الناس بتسأل، هي ليه الاسعار عندنا بتزيد وهي في العالم كله عمالة تقل؟ او بمعنى اخر، هي اسعار الوقود في مصر بتتحدد بناء على ايه؟ في جهة رسمية في مصر اسمها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، واللجنة بتكون ممثلين من وزارة البترول والمالية بيجتمعوا مرتين في السنة، وهم اللي بيحددوا التسعيرة بتاعت منتجات البترول. طيب بيحددوا التسعيرة بناء على ايه؟ بناء على معادلة بتتكون من 3 اجزاء. الحاجة الاولى هي متوسط سعر خام برنت العالمي خلال اخر 3 شهور. مصر بتعتمد على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من الوقود، تقريبا 30% من الوقود اللي بنستخدمه دلوقتي مستورد، وده بسبب ان انتاجية مصر هي الاخفض على مر التاريخ. وده معناه ان اي تغير بيحصل في اسعار النفط العالمية بيسمع عندنا. فلما اسعار خام برنت ترتفع في السوق العالمي زي ما حصل كده بعد الحرب بين اوكرانيا وروسيا، فاتورة الاستيراد المصرية بتزيد بشكل مباشر، وكل دولار بيزيد في سعر البرميل بيترجم على طول لضغط اضافي على الموازنة العامة عندنا. تاني جزء بيأثر على التسعير هو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لان مصر بتستورد جزء كبير من الاحتياجات طبعا بالدولار، فكل ما قيمة الجنيه بتقل تكلفة استيراد نفس الكمية بالتبعية بتزيد. لكن الحمد لله سعر الصرف بتاع الجنيه قدام الدولار مستقر بقاله فترة كويسة، بل انه بينزل كمان. ده غير ان اسعار النفط العالمية نفسها نزلت، دلوقتي سعر خام برنت وصل لأقل من 70 دولار. الله، طب ما الدنيا حلوة اهي، امال الاسعار زادت ليه؟ وده بقى ياخدنا للجزء الثالث من المعادلة، وهو الانتاج المحلي، والعنصر ده تحديدا هو اضعف عنصر في المعادلة كلها. مصر بشكل عام بتنتج حوالي 70% من إجمالي احتياجاتها من المنتجات البترولية، وبيتم استيراد 30% التانيين زي ما قلنا. الشاهد بقى في الموضوع ان الانتاج المحلي بتاع 70% ده بدأ يقل جدا. انتاج مصر من النفط الخام بيقل بشكل تدريجي على مدار السنين اللي فاتت، والسبب الرئيسي في الموضوع هو النضوب الطبيعي للحقول المتقدمة. اغلب حقول النفط المصرية الكبيرة خصوصا اللي في الصحراء الغربية وخليج السويس حقول قديمة بتستهلك بقالها عشرات السنين، وزيها زي أي خزان طبيعي مع كتر السحب الضغط بيقل وكمية الانتاج اليومية بتاعته بتقل، وده تحدي بتواجهه كل الدول المنتجة للنفط اللي الحقول بتاعتها قديمة. وطبقا للتقارير الأخيرة الانتاج المحلي في مصر وصل لحوالي 487 ألف برميل في اليوم، معدل أقل بشوية حلوين من المعدلات القديمة، وعلشان كده مستوى انتاج الزيت الخام أو البترول في مصر يعتبر في أقل مستوى لي من حوالي 25 سنة، ونسبة 70% اللي بنتكلم عنها قربت توصل لحاجز 50%، وده بدوره هيجبر الدولة إنها تستورد كميات أكتر من المشتقات البترولية علشان بس تغطي احتياجات السوق المحلي، وده بدوره هينعكس بالسلب على الموازنة العامة، وهينعكس على قدرة الدولة في إنها توفر دعم على المحروقات، وبالتالي الأسعار هتزيد. بناء بقى على الكلام اللي قلنا ده كله، فحتى لو أسعار النفط العالمية نزلت زي ما هو حصل دلوقتي، وسعر صرف الجنيه قدام الدولار استقر زي ما هو حاصل دلوقتي، بسهولة جدا الأثار الإيجابية دي ممكن تضيع بسبب ضعف الإنتاج المحلي. طيب هل حتى الموضوع بيتوقف لحد هنا؟ يعني السبب خلاص في غلاء أسعار البنزين هو ضعف الإنتاج المحلي وخلاص؟ الإجابة طبعا لا، في لاعب تاني مهم في الحكاية، وهو صندوق النقد. مصر في 2016 كانت بتواجه أزمة اقتصادية ضخمة، وخدت قرض كبير من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وزيه زي أي قرض من أي جهة كان ليه شروط، ومن أهم وأبرز الشروط كان إن الحكومة المصرية تلتزم بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وعلى رأس البرنامج كان تحرير أسعار المحروقات، أو بمعنى أصح إلغاء الدعم، لأنهم شايفين إن الدعم على الوقود والمحروقات بيهلك جزء كبير من ميزانية الدولة وبيعمل عجز كبير، والأهم من كده إنه مش بيوصل بشكل كامل للمستحقين. وجهة نظر صندوق النقد الدولي في الموضوع إن الدعم كده كده مش بيروح للناس اللي المفروض تستحقه، وبيفتقد للعدالة الاجتماعية، لأن اللي بيستهلك بنزين أكتر هو اللي بيستفاد من الدعم بشكل أكبر. فمن وجهة نظرهم إن صاحب العربية الفارهة اللي بيفول عربيته كل يومين بياخد دعم أضعاف أضعاف المواطن البسيط اللي بيركب أوتوبيس، وبالتالي الدعم بيتوجه بشكل أكبر للأغنياء اللي مش محتاجين أصلا الدعم، في حين إن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل استفادتهم محدودة للغاية. وأنا مش هسلفك علشان تاخد الفلوس تبعزقها دعم، ولما يجي وقت السداد ما يبقاش معاك تسد. طب إيه الحل يا عم الصندوق؟ من هنا جت فكرة إن الدعم يتشال، وبدل ما مليارات الجنيهات بتتحرق سنويا في دعم المحروقات، الفلوس دي تتوجه لقطاعات تانية أهم زي الصحة والتعليم، فيتعمل تطوير للمستشفيات، مبادرات صحية، تطوير مدارس، تقليل كثافة فصول وغيره، وكمان تمويل المشروعات القومية الكبيرة ومشروعات البنية التحتية زي شبكة الطرق والكباري أو إنشاء محطات طاقة جديدة، توسيع شبكات صرف صحي اللي هي من وجهة نظر الصندوق استثمارات طويلة الأجل تقدر تحسن جودة حياة المواطن وتخلق أساس قوي للنمو الاقتصادي. وبناء على الاتفاق التزمت الحكومة بتنفيذ خطة محددة زمنيا تنهي خلالها دعم المحروقات، بحيث إن سعر البيع للمستهلك يوصل لسعر التكلفة الحقيقي، فالدولة ما تبقاش بتتحمل أي فرق في السعر، بس طبعا بشكل تدريجي. طبعا الأسعار ما كانتش ينفع تزيد مرة واحدة وتوصل للسعر العالمي، لأنه طبعا كان هيعمل صدمة خارقة في السوق والسلع، وعلشان كده الخطة اعتمدت على التدريج، وبناء عليه بدأنا نشوف سلسلة زيادات الأسعار اللي حصلت على مدار السنين اللي فاتوا. كل كام شهر أو مع بداية كل سنة مالية جديدة تطلع الحكومة تعلن عن التسعير الجديد للمحروقات، وعلشان كده كل زيادة شفناها في أسعار البنزين والسولار من 2016 ولحد زيادة أكتوبر دي هي كلها زيادات مخطط ليها من ساعة القرض اللي خدناه من صندوق النقد. طيب هل كده خلاص عرفنا كل حاجة عن الزيادة؟ برضه لا، الموازنة العامة لمصر بالرغم من ضخامتها وإنها بتتعدى 6.7 تريليون جنيه، إلا إن تقريبا 65% من الموازنة بيروح فقط لسداد الديون العامة، حوالي 2.1 تريليون جنيه بيروحوا سداد أقساط القروض، و2.2 تريليون بيروحوا لسداد الفوائد بس، وبالتالي الجزء اللي بيتبقى من الموازنة العامة قليل جدا، كأن واحد مرتبه 6700 جنيه بيسدد قرض ب 2100 جنيه وبيدفع فوائد 2200 جنيه، هيتفضل ايه؟ فما بقتش الموازنة قادرة تغطي المبالغ اللي بتتصرف في دعم المحروقات، وخصوصا مع زيادة عدد السكان وزيادة الاستهلاك، ده غير اصلا ان مع كل ده ما زالت المحروقات مدعمة بمليارات الجنيهات كل سنة. في بعض السنين زي السنة المالية 16-17 وصلت تكلفة دعم الوقود ل 120 مليار جنيه، وفي ميزانية 24-25 اتخصص 154 مليار جنيه لنفس البند، لكن طبعا 154 مليار جنيه النهاردة أضعف من 120 مليار في 2016، والأرقام دي بتقتطع جزء مش ولا بد من الموازنة العامة، وفي أوقات كتير بتعدي ميزانيات قطاعات تانية زي التعليم والصحة، وعلشان كده الدولة شايفة إنها محتاجة تشيل الدعم ده بحيث إن الفلوس تعمل سيولة أو وفرة في الموازنة العامة، والتحريك الأخير اللي حصل ده هيوفر في الموازنة 70 مليار جنيه. طب في النهاية السؤال اللي شاغل بال الناس كلها، الزيادات دي هتفضل مستمرة لحد امتى؟ في نهاية للطريق ده يعني، ولا هنفضل كل كام شهر نصحى على زيادة جديدة؟ الإجابة المباشرة إنه حسب الخطط المعلنة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، المفروض إن رحلة رفع الدعم انتهت مع نهاية 2025، يعني الزيادة اللي حصلت من كام يوم دي المفروض إنها المحطة الأخيرة في قطر رفع الدعم التدريجي، لأن بالفعل بنزين 95 اتشال من عليه الدعم بشكل كامل، بنزين 92 و80 مع الزيادة الأخيرة هم كمان تقريبا وصلوا لنفس المرحلة. أما بالنسبة للسولار اللي هو الديزل والغاز الطبيعي فدول بالرغم من زيادة سعرهم إلا أن الحكومة ما زالت بتدعمهم جزئيا، والدعم مش هيتشال عليهم بشكل كامل دلوقتي بسبب يعني تأثيرهم الاجتماعي والاقتصادي، واللي هيكون أوسع بكتير من البنزين زي ما وضحنا. وهنا بقى نوضح نقطة مهمة جدا علشان الصورة تبقى كاملة، نهاية 2025 مش معناها ان أسعار البنزين والسولار هتثبت ومش هتتغير تاني، اللي هيحصل ان البنزين والمحروقات هيرتبطوا بالسوق العالمية، يعني من بعد 2025 سعر البنزين اللي هتحطه في عربيتك هيتحدد بناء على سعر برميل النفط في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار في البنوك المصرية، بالإضافة طبعا لتكاليف النقل والتكرير والتوزيع. فاللي هيحصل ان أسعار البنزين هتبقى عاملة زي أسعار الذهب كده، طالعة نازلة بشكل مستمر، السعر ممكن يزيد مع زيادة عالمية أو يقل مع الحركة العالمية برضه. اللي هيحصل علشان الناس ما تنزلش كل يوم تلاقي سعر، ان كل 3 شهور لجنة التسعير التلقائي هيطلعوا يحددوا التسعيرة بتاعت المحروقات، وده معناه ان المواطن العادي هيحتاج انه يتابع اسعار الطاقة العالمية زي ما بيتابع اسعار اي سلعة تانية، لانها دلوقتي هتأثر بشكل مباشر على الميزانية. وهنا بقى السؤال الاخير والافتراض الاكثر تشاؤم، هل بعد ما سعر البنزين بقى قائم على فكرة العرض والطلب والسوق العالمية، هل ممكن في يوم من الايام سعر لتر البنزين يوصل 50 جنيه زي ما بعض الناس بتقول؟ الإجابة هي نظرياً ممكن، بس قبل ما تتخضوا خلونا نوضح ان السيناريو ده علشان يحصل محتاج مجموعة من الظروف الاقتصادية تحصل على المستوى العالمي والمحلي مع بعض علشان نوصل للرقم ده. يعني مثلاً سعر برميل النفط العالمي يحصل فيه انفجار تاريخي وغير مسبوق، انه يتضاعف مثلاً مرتين او ثلاثة، فبدل ما يبقى ب70 او 80 دولار يوصل ل 200 دولار ولا 250 دولار. طيب هل ده ممكن يحصل؟ هو تاريخيا اعلى سعر البرميل وصل له كان 147 دولار في ازمة 2008، وبالتالي وصوله ل 200 او 250 دولار معناه انها كارثة عالمية ضخمة. تاني حاجة ممكن تحصل بالاضافة لكده، سعر الدولار هو كمان لازم ينط لمستويات قياسية قدام الجنيه، ان الدولار يبقى مثلا ب 100 جنيه ولا ب 150 جنيه، وده برضو مستبعد يحصل الا لو حصلت ازمة اقتصادية محلية رهيبة. وعلشان كده الموضوع احتماليا مش مستحيل لو حصلت تطورات معينة، لكن في نفس الوقت ما هوش احتمال مرجح في المستقبل القريب ولا حتى البعيد ولا حتى بعد القريب بشوية ان شاء الله. واخيرا الحكومة وعدت انها هتثبت الاسعار لمدة سنة بعد زيادة اكتوبر اللي حصلت، يعني فكرة ان احنا نربط المحروقات بالسعر العالمي الحر زي ما شرحنا مش هتتطبق على ارض الواقع لسه، المفروض كمان سنة بناء على كلامهم. ولعل بقى زي ما بنشوف السعر العالمي لما بيزيد الحاجات بتزيد وبعد كده يرجع ينزل فالحاجات تنزل، فيجي يوم من الايام ونلاقي الحاجات رخصت عن دلوقتي، ونسأل الله ان يكون في عون الطبقة المتوسطة وما تحت المتوسطة، واللي هم العمود الفقري للمجتمع فعليا، واللي يمكن هي اكتر فئة شايلة على كتافها عبء وتكاليف الاصلاحات دي، وربنا يقوي كل رب اسرة بيجتهد علشان يوفر حياة كريمة لاهله. نسأل الله ان الايام دي تعدي على خير، وان اللي جاي يبقى اخف على كل بيت في مصر باذن الله. بس كده خلصنا،